بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة طه. قال: سورة طه مكية، وهي 135 آية وثماني ركعات. سورة طه كما ذكر أنها مكية، وهي مكية بلا خلاف. وسورة طه لها أسماء أخرى، من أسمائها غير طه سورة موسى، سورة موسى، وذلك لأن قصة سيدنا موسى فيها كما هو معلوم يعني استغرقت آيات كثيرة من السورة، وكذلك أيضا سورة الكليم أي موسى عليه السلام. وسورة طه ورد في الحديث، حديث رواه الحاكم وصححه وحسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن 3 سور من القرآن فيها اسم الله الأعظم: البقرة وآل عمران وطه. كذلك أيضا سورة طه من العتاق الأول، ذكرنا قبل ذلك في سورة الكهف وفي سورة مريم أنها من العتاق الأول، في قول ابن مسعود رضي الله عنه أنها من أوائل السور التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، هن من العتاق الأول وهن من تلادي. ومما يعني تتميز به سورة طه، هذا واضح فيها، يعني غلبت جانب القصص في سورة طه، يعني أكثر من ثلثي السورة تقريبا في القصص، في قصص سيدنا موسى بالأساس، وفي بعض الآيات في مشهد من قصص سيدنا آدم في إغواء إبليس لآدم عليه السلام. وباقي الآيات يعني وكأنها إما تقدم بين يدي قصة موسى عليه السلام، أو في التعليق على القصة والتعقيب عليها بعد ذلك. والسورة يظهر فيها رعاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، لأنبيائه، في دعوتهم إلى الله عز وجل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم بعد ذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام في دعوته، وكيف أن الله عز وجل يرعاهم ويؤيدهم بنصره سبحانه وتعالى، وكذلك حال الناس مع هذه التذكرة وهذه الرسالة التي جاء بها الأنبياء، بين من ينتفع بهذه التذكرة ومصيره في الآخرة، بين من ومن يعرض عنها ويكذب بما جاء به الأنبياء، فأيضا ذكر مصيره في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كوثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. يقول مفسر رحمه الله: طه عن كثير من السلف أن معناه يا رجل بالعبرانية، وعن بعض أنه عليه السلام إذا صلى في التهجد قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله طه أي طاء الأرض بقدميك فقلبت همزته هاء. بالنسبة لطه، كما ذكرنا قبل ذلك أنه في الأحرف المقطعة، المفسر غالبا يكتفي به، يعني سواء هنا المفسر أو غير المفسرين، يكتفي بما ذكره قبل ذلك في أول موطن في الأحرف المقطعة، ثم بعض المواطن يكون لها خصوصيات. طه قيل فيها أنها من الأحرف المقطعة، يعني من الحروف المقطعة طه، والطاء وردت في حروف مقطعة تصيم ميم، والهاء وردت في حروف مقطعة كاف هاء عين صاد، فوردت في حروف مقطعة في مواطن أخرى. ويقال فيها لو هي من الأحرف المقطعة يقال فيها الأقوال اللي بتقال في الأحرف المقطعة، فيقال فيها أنها أسماء لله، أسماء للسور، لو حد بيقول إن هي أسماء أو أنها يعني كأنها اختصارات على تعبيرنا، اختصارات لبعض الكلمات، إلى غير ذلك من الأقوال التي تذكر في الأحرف المقطعة. هو تجاوز ذلك باعتبار إن هو هذا يعني خلاص لما يتكلم زي ما تكلمنا في كاف هاء عين صاد، إن هو بيتكلم على شيء معين قيل فيها. هنا ذكر وجهين غير الوجوه المذكورة في أنها من الحروف المقطعة. ذكر وجهين، الوجه الأول قال عن كثير من السلف أن معناه يا رجل بالعبرانية. لما يقول بالعبرانية ليس معناه يقول إذا يعني القرآن فيه بالعبري، لا، هو بالعبرانية كما يقال بالحبشية، كما يقال بالرومية، يعني كما يقال في المعرب، يعني كما يقال في المعرب، والكلام فيه يبقى شبه الكلام في المعرب، لا أنها كلمة لا تعرفها العرب، لا، لما يقول بالعبرانية أن العرب يقولون هذا، وأن أصل الكلمة على الكلام اللي بيذكر في باب المعرب، هذا معنى بالعبرانية. وبعضهم قال أنها يا رجل بالحبشية، وقيل غير ذلك، يعني هي أصلها من إيه. نلاحظ هنا أن على هذا القول طه ليست من حروف مقطعة، وطه مختلف فيها هي من الأحرف المقطعة لا، يعني هي مختلف فيها في ذلك. طيب الوجه الثاني اللي ذكره أيضا طه فيه ليست من الحروف المقطعة برضه. يقول عن بعض أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى في التهجد، كان إذا صلى في التهجد قام على رجل ورفع الأخرى، أن هذا كان في بدء الأمر، فأنزل الله طه أي طاء الأرض بقدميك فقلبت همزته هاء، فكأنها أمر، فكأنها أمر. هذان الوجهان غير الكلام على الحروف المقطعة، وأظن ده الأمر ده كده واضح. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال لتتعب، هنا يفسر لتشقى. قال لما نزل القرآن قام هو عليه السلام وأصحابه واجتهدوا في القراءة والعبادة، فقال المشركون ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك، فنزلت. هنا يذكر سبب النزول، ويعني سبب النزول هذا سبب النزول الذي يذكره هنا يعني يبين معنى ما معنى الشقاء المراد المنفي هنا، يعني ما معنى الشقاء المنفي هنا. فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن قام هو وأصحابه واجتهدوا في القراءة والعبادة، فكان الأمر فيه مشقة، المشركون رأوا ذلك فقالوا ما أنزل عليك القرآن إلا لشقائك، إلا لتشقى، تتعب في ذلك، فنزلت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهناك عدة أسباب نزول تدور حول هذا المعنى، أنهم كانوا يصلون ويربطون أنفسهم بالحبال وغير ذلك، وأنه كان يقوم الليل والمشركون قالوا هذا. وإن كانت أسباب النزول يعني هي روايات لا تصح يعني، ولكن يعني مثل هذا ممكن يعني مما يتسامح فيه، ولكن أنا بقول لا تصح لغرض معين. بعض المفسرين قال إن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في تأسفك على الكفار، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في تأسفك على الكفار، زي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، هذا المعنى، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنت تدعوهم وهم لا يستجيبون لك، فأنت تتأسف على حالهم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. والعبارة هنا يعني اللفظ هنا في الآية يعم كل ذلك، يعني هو ده مش ترجيح لشيء، هو اللفظ هنا يعم كل ذلك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتشقى في الدنيا بأي صورة من صور الشقاء، ولا لتشقى في الآخرة بأي صورة من صور الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يقول إلا تذكرة أي لكن تذكيرا، فنصب على الاستثناء المنقطع. وقيل علة لفعل محذوف أي وما أنزلناه إلا للتذكير والموعظة. وقيل مصدر في موقع الحال من الكافي أو من القرآن. طيب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، هنا ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال لكن تذكيرا، ويبقى النصب على الاستثناء المنقطع، هنا يكون المعنى واضح فيه معنى الاستثناء المنقطع. الوجه الثاني قال إلا لفعل محذوف أي وما أنزلناه إلا للتذكير والموعظة، فين الفعل؟ أين الفعل اللي هو بيقول عليه محذوف؟ أنزلناه. يعني هو بس هو زود النفي والاستثناء، فهو أنزلناه، والاستثناء برضه هيبقى منقطع، ولكن كأنه يقول العامل فيه أنزلناه. يعني هو الاستثناء هنا إلا مش هيبقى المستثنى. بص الثلاث وجوه، يعني الثلاث وجوه فيها المستثنى مش من المستثنى منه. فيقول هنا في الثاني إن هنا بقى يقدر الله فعل، يعني إل يقول لكن أنزلناه، أو لكن أنزلناه، أو وما أنزلناه إلا تذكرة. الثالث قال مصدر في موقع الحال، تذكرة مصدر وتكون في موقع الحال من الكاف، الكاف اللي هو عايد على النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي تبقى حال؟ يبقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا مذكرا. هنا يبقى هو مذكرا، هو هتبقى في هي مصدر في موضع الحال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من القرآن، وبرضو القرآن يكون إيه؟ يكون مذكرا. طيب طبعا واضح كده أن الأول هيبقى مستثنى منصوب، والثاني هتبقى مفعول لأجله، والثالث حال. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، قال لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار. تنزيلا يقول أي نزل تنزيلا، أو مفعول به ليخشى، أي لمن يخشى تنزيل الله. ذكر هنا وجهين في محل تنزيلا، الأول قال تنزيلا نزل تنزيلا يعني مفعول مطلق أو مصدر لفعل مقدر، والثاني قال مفعول به ليخشى، يعني إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا، يخشى تنزيل الله عز وجل تكون مفعولا به ليخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، قال جمع العليا أي الرفيعة، هنا يفسر العلى. يقول ومن صلة تنزيلا أو صفة له، والالتفات للتعظيم. هذا السطر ذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى تكلم على العلى، فقال جمع العليا أي الرفيعة، هذه الأولى. الثانية تكلم في من تعلقها، ما تعلق من، أي من، أي من، ممن أصلها من من، ممن أصلها من حرف من اسم موصول، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فهنا يتكلم في تعلق من، لازم هيكون لها تعلق، فذكر فيها وجهين. الوجه الأول قال من صلة تنزيلا، يعني تنزيلا من الله، تنزيلا من الله تكون متعلقة به تنزيلا. قال أو صفة له، ما الفرق في التعلق بين إن هي تبقى صلة تنزيلا أو صفة له؟ إذا ما هي صفة له، طب ما هو صفة له، ما هي صلة تنزيلا تبقى صفة له؟ لو صفة له هيبقى متعلق بمحذوف، لو صفة له هتبقى متعلقة بمحذوف، هي صفة تنزيلا. تمام. طيب أما الأولانية هيبقى متعلق بتنزيلا على طول. طيب قال والالتفات، المسألة الثالثة قال والالتفات للتعظيم، أين الالتفات هنا؟ أو الالتفات من إيه لإيه؟ هذا سؤال لكم. ها من التكلم إلى الغيبة. تمام، من التكلم إلى الغيبة، لا مش من المخاطب، من التكلم. ما أنزلنا من الله، بعد كده ممن خلق على الغائب. طيب فيقول والالتفات للتعظيم. ثم قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قال هو مبتدأ مشار بلامه إلى من خلق، وعلى العرش استوى خبره أو تقديره هو الرحمن، وعلى العرش استوى إما خبر ثان أو تقديره هو على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، ذكر وجهين. الوجه الأول قال هو مبتدأ مشار بلامه إلى من خلق، هو مبتدأ يريد الرحمن، الرحمن مبتدأ. قال مشار بلامه، لامه أل اللي فيه الرحمن مشار بلامه أل إلى من خلق، هذه أل، هذه أل يعني كأنه إيه، كأنه معهود يعني، ماشي ذكري. هو مبتدأ مشار بلامه إلى من خلق، وعلى العرش استوى خبره الرحمن، مبتدأ على العرش استوى خبره، استوى على العرش يعني. قال أو ثاني قال تقديره هو الرحمن، يبقى هو الرحمن، يبقى الرحمن خبر المبتدأ محذوف، وعلى العرش استوى إما خبر ثاني أو تقديره هو على العرش استوى، إما تبقى خبر ثاني إما تبقى خبر المبتدأ تاني محذوف اللي هو هو. قال سئل الشافعي عن الاستواء فأجاب آمنت بلا تشبيه واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت على الخوض فيه كل الإمساك. ومعروف طبعا كلام السلف في صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال ما تحت سبع أراضين، وعن بعضهم هو صخرة تحت الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ما بين السماوات والأرض وما تحت الثرى. وأنا فسر الثرى قال تحت سبع أراضين، والوجه الثاني قال صخرة تحت الأرض. هو أصل الثرى، الثرى تقال في التراب الندي، ده اللي بيتقال عليه الثرى. والمذكور هنا ورد عن بعض السلف، يعني هو الأصل وما تحت الثرى إنه تحت الأرض تحت التراب. فممكن بقى في بعض السلف قالوا تحت سبع أراضين، بعضهم قال أن الثرى صخرة تحت الأرض، وهو أنه في تحت ما تحت هذه الصخرة. لكن كان كلام على التراب الندي، يعني أصله أصل كلمة الثرى هي معناها إيه. طيب وما تحت الثرى داخل في ما في السماوات، صح ولا لا؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما تحت الثرى داخل في ما في السماوات. فكأن هذا يعني هذا كأنه من باب ذكر الخاص بعد العام، وداخل فيما قبله. طب ودلالته إيه؟ دلالته إيه؟ تأكيد على سعة ملك الله سبحانه وتعالى وشمول ملك الله سبحانه وتعالى، أن يذكر هذا الشيء الشيء الخفي الدقيق عن الناس. قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال وإن تجهر بالقول أي بذكر الله ودعائه فإنه يعلم السر وأخفى، أي فاعلم أنه غني عن جهرك. فإنه يعلم ما تسر في نفسك. أنا هقرأ الكلام كله بعد كده إيه نفقه، لأن في مسألتين متداخلتين. قال وإن تجهر بالقول أي بذكر الله ودعائه فإنه يعلم السر وأخفى، أي فاعلم أنه غني عن جهرك. فإنه يعلم ما تسر في نفسك وأخفى منه، وهو ما لم تحدث به نفسك بعد، أو ما أسر الرجل إلى غيره وأخفى منه، وهو ما أسر في نفسه، فيكون نهيا عن الجهر، كما قال تعالى واذكر ربك في نفسك في الأعراف. أو معناه يعلم السر وأخفى منه، فكيف ما تجهر به؟ فحينئذ حاصله أنزل من خلق السماوات والأرض القرآن ويعلم السر والجهر. طيب خلينا نمشي معاه واحدة واحدة، يعني بدل ما نفك المسألة خلينا نمشي ونفك الكلام مع بعض. وإن تجهر بالقول، هنا قال القول اللي هو ذكر الله ودعائه، قال فإنه يعلم السر وأخفى، أي فاعلم أنه غني عن جهرك. قبل ما نكمل، فاعلم أنه غني عن جهرك، هو الجملة دي عبارة عن إيه؟ يعني الجملة دي بيفسر بها كلمة فإنه يعلم السر وأخفى، يفسر بها هذه الكلمة معناها فإنه غني عن جهرك. هل ده معناها؟ ولو مش معناها، هو مش معناها المهمش، مش معنى فإنه يعلم السر وأخفى يعني غني عن جهرك، أمال هو إيه؟ ده إيه؟ جواب الشرط كويس جدا، جواب الشرط ولازمها تمام. هو فإنه يعلم السر وأخفى هو الجواب أصلا، ولكن هو كأنه قام مقام الجواب، يعني هو دل على معنى الجواب، دل على معنى الجواب، وإلا فهو هو في الحقيقة هو مش هو الجواب. يعني وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، طب وإن لم تجهر لا يعلم؟ حاشا سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى في كل الأحوال، ولكن هنا هذا يدل على هذا يدل على الجواب تمام. أو بعبارة أخرى بيقولوا ما وجه كون هذا جوابا، يعني ما وجه مطابقة الجواب للشرط. طب ما وجه مطابقة الجواب للشرط؟ هذا يبحث فيه، هذا يبحث فيه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ما وجه مطابقة دل ده؟ أو بعبارة أخرى هذا دل على جواب الشرط، دل على معنى جواب الشرط. فما هو معنى جواب الشرط الذي ذكره هنا؟ الذي ذكره هنا أول ما قرأنا دلوقتي، قال فاعلم أنه غني عن جهري، يعني معنى الكلام وإن تجهر بالقول، وإن تجهر بالقول فاعلم أن الله غني عن جهرك لأنه يعلم السر وأخفى. ده كده إيه؟ كأنه هو ذكر وجه مطابقة الاثنين مع بعض. طيب قال فإنه يعلمه، فاعلم أنه غني عن جهرك، فإنه يعلمه. وبعد كده تكلم في السر وأخفى، تكلم في السر وأخفى، فقال فإنه يعلم ما تسر في نفسك وأخفى منه، وهو ما لم تحدث به نفسك بعد، أو ما أسر الرجل إلى غيره وأخفى منه، وهو ما أسر في نفسه. ونقف هنا، هو هنا بيذكر وجهين في السر وأخفى. السر هو ليه السر تقعد تحكي في السر ده؟ السر دي حاجة سهلة جدا. السر يعني حاجة في سر الإنسان، جوه الإنسان، هذا هو السر، سهل خالص. هما ليه بيقولوا الكلام ده؟ طب أخفى، لو فسرت السر بما أخفيته في نفسك يبقى الأخفى منه إيه؟ لذلك هنا بقى نلاقي الأقوال تعددت الأقوال لذلك، لأن في السر وأخفى، دي غير الجهر وما يخفى، دي غير الجهر وما يخفى. السورة الأعلى جهر وما يخفى سهلة، الجهر ضد ما يخفى، لكن هنا السر، لو قال السر وما إما يكون في نفس الإنسان طب هو أخفى. فلذلك نجد هنا ذكر قولين. القول الأولاني إن السر اللي هو في نفسك لما يجي في أخفى لازم يبقى أخفى منه. طب ما اللي هو ما الشيء اللي يكون أخفى من ذلك؟ فقالوا ما لم يحدث به نفسه بعد، يعلمه الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني اللي ذكره لأ، إن السر ما يكونش اللي في النفس، عشان اللي أخفى منه يبقى هو اللي في النفس، فيبقى السر ما يكون بين الرجل وغيره، ما أسر الرجل إلى غيره وأخفى منه. حلو. والسر اللي هو في نفسه، فنلاحظ هنا إن تعدد الأقوال هنا لأن لسه في أخفى، لأنه يفسر السر وأخفى، وأخفى هذه أخفى من السر. طيب، فقال فإنه يعلم، أقرأ القولين تاني، فإنه يعلم ما تسر في نفسك وأخفى منه وهو ما لم تحدث به نفسك بعد، أو ما أسر الرجل إلى غيره وأخفى منه وهو ما أسر في نفسه. قال فيكون نهيا عن الجهر، كما قال تعالى واذكر ربك في نفسك، فيكون نهيا عن الجهر. دي شبه عبارة فاعلم أنه غني عن جهرك، شبه نفس الكلام، يعني هو بيرد الكلام مرة أخرى إلى هذه القضية، واضح كده؟ طيب، قال أو معناه يعلم السر وأخفى منه فكيف ما تجهر به. أو معناه يعلم السر وأخفى منه فكيف ما تجهر به، فحينئذ حاصله تكملة الكلام ده أنزل من خلق السماوات والأرض القرآن ويعلم السر والجهر. أو معناه ده، يعني هذا الوجه الذي يذكره ده وجه مقابل إيه؟ هل هو مقابل السر وأخفى؟ ولا مقابل إيه؟ ولا دي حاجة جديدة ولا إيه بالظبط؟ يعني فيما يتكلم هنا، هو بيتكلم هنا عن إيه؟ غني عن جهرك ده إيه بقى؟ إيه غني عن جهرك؟ يعني قصدك في مقابل غني عن جهرك يعني ولا إيه؟ في مقابل غني عن جهرك. طيب، يعني ده ممكن نقول فيه برضو ان هو يعني انه يعني دلالته على الجواب او وجه مطابقة هذا وجه مطابقة هذا الجواب للشرط. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. يعني وان تجهر بالقول، فين بقى؟ فين عاوز حد يعبر عن معنى الجزاء هنا؟ فكيف بما تجهر به؟ يعني وإن تجهر بالقول فكيف ما تجهر به؟ ما تركبش كده الكلام، ما يجيش كده الكلام. لاحظ ان هو في الاول لما جاء هو عبر بعباره في الاول، قال وان تجهر بالقول فانه غني عن جهرك فانه يعلم السر واخفى. يعني هو ده اللي هو ده دلاله فانه يعلم السر واخفى على معنى الجواب. طب والتاني؟ هو مفيش عباره هو ذاكرها هنا بتدل عليها، انا عاوزكم انتوا اللي تقولوا. وان تجهر بالقول، سهل خالص، اسهل من الاغنيه على فكره. أقرأ كلامه تاني. قال أو معناه يعلم السر، لا فإنه يعلم كل شيء. يبقى أنا انتقلت لنفس المشكلة تاني، هو فإنه يعلم كل شيء إزاي؟ يعني فإنه يعلم كل شيء، فإنه يعلم السر وأخفى. طب وبعدين؟ أو فين وجه ده؟ يعني هذا الجواب محتاج أخده برضو وأدور له على إيه دلالته على الجواب. قطعا يعلم، وعاوز تعبير، تعبير، ها تعبير، نعبر عنه، نقول ايه في مقابل انه غني عن جهله؟ سهل خالص يا جماعه، او معناه ويعلم السر واخفى، فكيف ما تجهر به، يعني تبقى وان تجهر بالقول فانه يعلمه. ما ينفعش تقدره بعديها يا جماعه، ما ينفعش تقدر. هو اصلا اذا كان احنا بنقول هو بيدل على الجواب، فانا عاوز اجيب الجواب، ما ينفعش اجيبه واروح مفرع عليه. يعني زي ما قال قبل كده، فانه غني عن جهرك، فانه يعلم السر واخفى، وان تجهر بالقول فانه يعلمه، وان تجهر بالقول فانه يعلمه، فانه يعلم السر واخفى، فكيف بالجهر؟ فانه يعلمه، فانه يعلمه. يبقى هنا الكلام عن علم الله عز وجل بما تجهر به، والأولانية كأنها نهي عن الجهر. واضحة كده ولا مش واضحة؟ الأولانية كأنها نهي عن الجهر، فإنه غني عن جهرك. الثانية كأنه إخبار عن العلم، إخبار عن علم الله سبحانه وتعالى بما يجهر به. واضح كده؟ طيب، يقول: فحينئذ على هذا حاصله أنزل من خلق السماوات والأرض القرآن ويعلم السر والجهر. يبقى هنا بقت بقت الآية كأنها في أوصاف الله عز وجل، يعني الكلام هنا أنه يعلم السر والجهر، معطوفة على المذكور سابقا في أوصاف الله عز وجل، الأوصاف المذكورة قبل ذلك. يعني في أوصاف الله عز وجل تنزيلا: ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ويعلم الجهر من القول ويعلم السر. يعني كأن هو ده ضمن أوصاف الله سبحانه وتعالى المذكورة. طيب، هنا لو جينا للوجه ده الذي ذكره، وهو وجه في قضية مطابقة الجواب للشرط، هل اللي ذكروا في السر وأخفى، الوجهين اللي ذكرهم في السر وأخفى، ينفع يندرجوا تحتيه ولا لا؟ ولا هم مرتبطين بالوجه الأول بس؟ هل ينفع يندرجوا تحتيه ولا هم مرتبطين بالوجه الأول بس؟ ينفع. فمسألة الفرق بين السر وأخفى هذه مسألة، والمسألة الثانية اللي هي مطابقة الجواب لوجه مطابقة الجواب للشرط هذه مسألة أخرى، مش مثلا واحدة ويتفرع تحتها، لأنه مش بيتفرع تحتها، ولكن هو لما ذكر الأولاني فكمل بتفسير السر وأخفى، وبعد كده راح ذاكر الثاني، لا أن تفسير السر وأخفى والتفريق ده موجود في الأول دون الثاني. فعندي الآن مسألتين، عندي الآن مسألتين. مسألة الأولانية: ما هو السر وأخفى، ما هو السر وأخفى، وتكلمنا فيها. المسألة الثانية: ما وجه مطابقة جواب الشرط ليه الشرط. تمام؟ والمسألتين المسألتان غير متلازمتين، يعني ما فيش لازم ان انا مثلا ده يبقى مع دي وده مع دي، او ده احد الوجهين هنا يكون مندرج تحت الاثنين التانيين، لا ده غير لازم. تمام؟ طيب، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى، قال تانيث الاحسن، هذا في الحسنى، قال تانيث الاحسن. ثم قال تعالى: وهل اتاك يا محمد حديث موسى. وهل أتاك ده هنا استفهام فيه تنبيه، وهل أتاك، تكرر هذا الاستفهام يا محمد، هذا المخاطب صلى الله عليه وسلم، حديث موسى. قال: قفاه بقصته، يعني أتبع هذا الكلام بقصة سيدنا موسى، ليأتم به في تحمل أعباء الرسالة والصبر على الشدائد، فإن هذه السورة من أوائل ما نزل. وهذا واضح من كلام سيدنا مسعود أنه ذكر أنها من العتاق الأول. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى، قال مفعول لذكر أو ظرف للحديث، إذ رأى مفعول لأذكر، أذكر مقدمة يعني أذكر إذ، أو ظرف للحديث، وهل أتاك حديث موسى وتبقى ظرف لا، باعتبار أن الحديث فيها معنى الفعل، يعني إذ رأى نارا، قال في طريق مصر، وفي طريق مصر يعني في طريقه هو ذهب إلى مصر، قال حيث استأذن شعيبا في الرجوع إلى مصر لزيارة الوالدة، فخرج بأهله فأضل الطريق في ليلة مظلمة باردة فرأى من جانب الطور نارا. طيب، هنا ذكر أنه كان في طريقه إلى مصر، هذا معلوم، وذكر أنه استأذن شعيبا، وقضية أنه هل هو شعيب أم لا، هذا في خلاف وارد عن بعض السلف أنهم قالوا أنه شعيب، وقيل أنه ليس شعيبا، يعني بس هو هنا يعني بيتكلم حيث استأذن شعيبا اللي هو مين، اللي هو والد زوجته يعني. تمام؟ في الرجوع إلى مصر لزيارة الوالدة، يقول فخرج بأهله فأضل الطريق. وأضل الطريق هذا يدل عليه قوله المحكي عنه في القرآن أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى، فهو واضح أنه أضل في الطريق. قال في ليلة مظلمة باردة فرأى من جانب الطور نارا، فقال لأهلهم كثوا، قال أقيموا مكانكم، إني آنست، قال أبصرت إبصارا بينا، إني آنست نارا، فسر آنست نارا بأبصرت. آنست يعني أحسست، آنس الشيء يعني أحس به، وآنست نارا يعني الإحساس، ليس المراد الإحساس يعني اللمس، الإحساس بالحواس، حواس الخمسة ده بيتقال عليه إحساس. فالنار الإحساس بالنار البعيدة يكون برؤيتها، لذلك يفسرون آنست نارا يعني رأيت نارا أو أبصرت نارا. وآنست ممكن تتقال في شيء يشم، شيء يلمس، شيء يسمع، يعني هذا ممكن يقال في آنست، ولكن هنا لأن هي نار بعيدة فهو كيف يقول آنست نارا باعتبار أن هذا لا يكون إلا به إلا بالإبصار، لا ليس مجازا، هو أحس بها، هو أحس بالنار، هذا ليس مجازا. لذلك أقول أحس مش معنى أحس يعني حسيت الحاجة سخنة ولا ساعة، الإحساس اللي هو بيكون باللمس، لا، ما هو البصر، البصر هذا إحساس، البصر إحساس، السمع إحساس. طيب إني آنست نارا، بعض المفسرين يقيد آنست بالإبصار البين، يعني هنا بيقول إبصارا بينا، هذه الكلمة مقصودة، بعضهم يقول إن آنست لا تقال في أي إبصار وإنما في الإبصار البين. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، قال بشعلة منها، وهذا تفسر القبس بشعلة من النار، أو أجد على النار هدى، قال هاديا يهديني إلى الطريق. فلما أتاها قال أي النار، الهاء عائد على النار، فلما أتاها أي النار نودي يا موسى إني، قال من قرأ، طبعا الذي ناداه الله سبحانه وتعالى، إني، قال من قرأ بكسر إن فبإضمار القول أو بإجراء النداء مجرى القول، ومن قرأ بالفتح فتقديره نودي بأني. هنا يذكر قراءتين، نودي يا موسى إني ونودي يا موسى أني. القراءة الأولى إني بالكسر، فيقول بإضمار القول يعني نودي يا موسى، نودي يا موسى قيل أو قال إني، أو بإجراء النداء مجرى القول باعتبار النداء فيه معنى القول. أما بالفتح فيقول تقديره بأني، نودي يا موسى بأني أنا الله أو بأني أنا ربك، قال نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، قال فإنهما كان من جلد حمار ميت غير مدبوغ، أو أمر بالخلع تعظيما للوادي. هنا فاخلع نعليك، وكلام المفسر هنا الوجهان المفسر ذكرهم هنا لماذا أمر بخلع نعلي. الوجه الأول ورد عن بعض الصحابة أن النعلين كان من جلد حمار ميت غير مدبوغ، وهذا ورد عن بعض السلف وكما ذكرت ورد عن بعض الصحابة. والثاني أنه أمر بالخلع تعظيما للوادي، إنك بالوادي المقدس طوى. قال عطف بيان إن كان اسم الوادي، هنا يتكلم عن طوى، إنك يا موسى بالوادي المقدس، المقدس المطهر طوى. طب ما معنى طوى؟ هنا بقى الكلام على تفسير طوى. قال طوى عطف بيان إن كان اسما للوادي، وقيل معناه مرتين كثنى، ثنى يعني، فهو مصدر لنودية أو المقدس، وقيل تقديره وطوي الأرض بقدميك طوى، فهو مصدر كهدى. ذكر هنا في طوى كم وجه، ثلاثة. تمام. وجه الأول قال عطف بيان، عطف بيان للوادي يعني على الوادي، عطف بيان إن كان اسما للوادي، عطف بيان زي البدل يعني، عطف بيان إن كان اسما للوادي، إن هو الوادي يكون اسمه طوى فيكون هذا من باب عطف البيان. طيب هي طوى، طوى وهو منون وهو مصروف، إزاي يبقى اسم للوادي؟ إزاي يبقى اسم للوادي؟ مش هو كده علم؟ انا بتكلم على طول، مش بتكلمش لا انا بتقولي على قراءة، انا بقول لكم دلوقتي على طول. طول ازاي هو دلوقتي باسم الوادي مش هو علم، ازاي تبقى طول منونة؟ ماشي، معنى انا اصلا بقول السؤال ده من باب هو حاجة كده لطيفة كده في النص، مش هو اصلا ماشي يبقى مذكر بس لا ثلاثي، لا هو لازم يبقى ساكن الوسط الثلاثي ده، ده مش ساكن وسط، ده مذكر عادي، مذكر يكون مذكر على انه مكان بس ما فيهوش في الا واحده بس. طيب ولو هو طو على قراءه، في قراءه من غير تنوين هيبقى على التانيث على انها البقعه، يعني ده على انه المكان مذكر، هنا على البقعه المؤنث ماشي، او في وجوه اخرى لعدم صرفه، لم يقول ان هو في عدل زي عمر وكده يعني. طيب هذا الوجه الاول، قال عطف بيان ان كان اسما للوادي، ولا تستشكل ان هو منون، لا تستشكل ان هو منون، يقول ازاي بقى اسم للوادي ومنون عادي، ما هو ده مذكر عادي ما فيهاش مشكله، هو محمد عادي. طيب قال إنك بالوادي المقدس طوى، هذا الوجه الأول إن هي اسم للوادي. الوجه الثاني قال وقيل معناه مرتين، إن طوى معناه مرتين كثنا، فهو مصدر، فهو مصدر إزاي مصدر؟ يعني إنك بالوادي المقدس مرتين، مرتين دي بتعرب إيه؟ مرتين دي بتبقى مصدر مفعول مطلق. طيب مصدر لإيه؟ قال مصدر لنودي أو المقدس. يعني إيه مصدر لنودي أو المقدس؟ يعني فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس مرتين، نودي مرتين أو المقدس مرتين، يبقى نودي مرتين أو المقدس مرتين، نودي مرتين يعني نداء بعد نداء، أو مقدس مرتين يعني طهر مرة بعد مرة، ماشي، وتبقى ساعتها مصدر. الثالث قال وقيل تقديره وطوي الأرض بقدميك طوى، فهو مصدر كهدى، فاخلع على عليك إنك بالوادي المقدس وبعد كده طوى، يعني على هذا الوجه ممكن حد يبدأ القراءة من طوى، إنك بالوادي المقدس طوى، يعني اطوي الطوى، اطوي طوى. في الوجهين اللي فاتوا متعلق، الكلام متعلق باللي قبليه، واحدة عطف بيان واحدة مصدر للي قبليه، هنا يقول وطوي الأرض بقدميك طوى فهو مصدر كهدى، وتبقى شبه وجه في طه، صح كده؟ تبقى شبه وجهي في طه في المعنى، يعني إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، قال اصطفيتك للنبوة فاستمع لما يوحى إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال بدل مما يوحى، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله، إنني أنا الله بدل من مما يوحى، من ما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال لتذكرني أو عند ذكرك لي، يعني عند ذكر الصلاة. ففي الحديث إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. طيب هنا ذكر وجهين، وأقم الصلاة لذكري، الوجه الأول قال لتذكرني، والوجه الثاني قال عند ذكرك لي. إيه الفرق بين الوجهين؟ ما الفرق بين الوجهين؟ إضافة فاعل وإضافة مفعول. لا الاثنين إضافة على الوجهين دول، الاثنين إضافة ليه؟ أيوة التعليل، الكلام في اللام، صح كده، الكلام في اللام. وأقن الصلاة لذكري، وأقن الصلاة لذكري الأولانية لتذكرني، لم تعليل. الثانية أقن الصلاة لذكري يعني عند ذكرك لي، يعني اللام هنا تبقى اللي هي لام التوقيت، لام التوقيت، أقن الصلاة لذكري، ماشي، زي أقن الصلاة لدلوك الشمس، لم توقيت. طيب دول هنا الوجهين. فكرة بقى، طيب هنا إضافة الفاعل، هو ما ذكرش اللي بتقوليه، يعني هو ما ذكرش، هو في واحدة تانية في حاجة فيها، بس هو الكلام اللي بيذكره هنا ملوش دعوة بإضافة الفاعل وإضافة المفعول. طيب الأولاني قال لتذكرني، قال وأقم الصلاة لذكري، قال لتذكرني. والثانية قال عند ذكرك لي، أي عند ذكر الصلاة، إذا ذكرت الصلاة فأقم الصلاة. وذكر حديثا، هذا المعنى لوحده كده ممكن حد يستغربه، المعنى ده ممكن حد يستغربه، إن الكلام هنا في الكلام لسيدنا موسى الله سبحانه وتعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني صلي إذا تذكرت الصلاة. ممكن حد يستغرب المعنى ده، ولكن عندي هنا حديث، وهذا حديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث يعني أصل الحديث في البخاري ومسلم، مش أقصد أنه في استشهاد بالآية، أصل الحديث في البخاري ومسلم، تمام؟ الحديث البخاري في من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، يعني ممكن الاستشهاد بالآية نفسه ممكن يكونش في البخاري ومسلم، يحتاج مراجعة. هنا يقول في الحديث إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكر. ده هنا في حديث، يعني ما ينفع حد هيقول معنى غلط، ده في حديث هنا، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقم الصلاه لذكري. اقم الصلاه لذكري هنا فيها معنى التوقيت، اذا رقد احدكم عن الصلاه وغفل عنها فليصلي اذا ذكرها، اذا ذكرها فان الله قال اقم الصلاه لذكري. طيب هذا المعنى يذكر في تفسير الايه، هذا المعنى يذكر في تفسير الايه، ولكن اذا نظرنا للسياق فهذا دخوله في معنى الايه يشبه دخول، انا هربط الكلام بحاجه كانت سبقت قريبا، يشبه دخول وكان الإنسان أكثر شيء جددا، اللي هو ما ورد في الحديث إن هو ممكن يكون معنى في الآية، معنى في الآية في غير سياقها، معنى في الآية يدخل في معنى الآية في غير سياقها، وهذا له شواهد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقة السلف أحيانا في تفسير الآيات. ولكن لو جاء مثلا حد هنا في فليصليها إذا ذكرها وأراد أن يحملها على السياق، الأمر ممكن يكون فيه صعوبة، يعني إزاي هو يحملها على السياق إزاي؟ وأقم الصلاة يا موسى إذا ذكرتها بعد أن تكون نسيت، أمر ممكن يكون مستغرب وهي في سياقها. ماشي، تكلمنا قبل ذلك وممكن يرجع ليه الكلام على تفسير قول الله سبحانه وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وأطلنا في هذه المسألة حينها. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية قال لا محالة أكاد أخفيها. قوله تعالى أكاد أخفيها هذه من المواطن المشهورة، من مواطن المشكلة المشهورة، وطال فيها كلام المفسرين في قوله تعالى أكاد أخفيها. هو هنا اقتصر على بعض الأقوال، نقرأ الكلام ونبتدي ناخد واحدة واحدة كده. قال إن الساعة آتية لا محالة أكاد أخفيها، قال عن نفسي أي وقتها، يعني أكاد أخفي وقتها، فهو مبالغة في الإخفاء. وفي مصحف أبي وابن مسعود أكاد أخفيها من نفسي، يعني فيها زيادة من نفسي. وفي بعض القراءات فكيف أظهرها لكم، يعني أن هذه زيادة في بعض القراءة طبعا في غير المتواتر، فكيف أظهرها لكم، أكاد أخفيها فكيف أظهرها لكم، أو أريد إخفاء وقتها، أو أكاد أظهرها، فالهمزة للسلب. في بعض القراءات أخفيها بفتح الهمزة أي أظهرها، وقيل أخفيها فلا أقول هي آتية ولولا ما في الإخبار من اللطف لما أخبرت به. ذكر هنا عدة أوجه وكلام في قراءات وفي كلام كتير. أول وجه قال أكاد أخفيها عن نفسي أي وقتها، يعني أكاد أخفي وقتها عن نفسي، فهو مبالغة في الإخفاء. وبعد كده ما ذكره في مصحف أبي وابن مسعود أكاد أخفيها من نفسي، هل هذا قول ثاني ولا هو هو الأولاني؟ هذا هو، ده مش قول ثاني، هذا يبين به هذا المعنى، يعني هذا كأن هذه قراءة، هذه قراءة، هو بهذه قراءة في غير متواتر، هذه القراءة يوضح بها المعنى، يفسر بها المعنى. قال في بعض القراءات فكيف أظهرها لكم، وهذا أيضا إيه، وهذا أيضا يوضح هذا المعنى. طيب أولا بس عشان بس الأمر يكون نكون منتبهين، يعني هو أكاد أخفيها، هل معنى ذلك، يعني لو قلنا أكاد على ظاهرها أكاد أخفيها، يعني أنه أخفاها أم لم يخفيها؟ أكاد أخفيها يعني أنه أخفاها أم لم يخفيها؟ طيب بلاش في الآية، بلاش في الآية علشان احنا ما نتكلمش كده في تفسيرها، غير لما نشوف تفسيرها دلوقتي. لو أنا قلت مثلا كدت أفعل كذا، كدت أقرأ الكتاب، كدت أقرأ الكتاب، هل معنى ذلك أنني قرأته أم لم أقرأه؟ كدت أقرأه، لم أقرأه. طيب إيه كدت دي؟ كأنني قاربت ذلك ولم أفعل، قاربت ذلك ولم أفعل. انتبهنا للأمر ده ولا لأ؟ طيب طيب يبقى أكاد أخفيها، لو أكاد على ظاهرها يبقى لم يخفيها، أكاد أخفيها يبقى لم يخفيها، واضح كده؟ أكاد أخفيها يبقى لم يخفيها، ولكن قارب أن يخفيها، قارب أن يخفيها، واضح؟ ده اللي بيخلي بقى هنا لما نيجي نتكلم في التفسير، لو أنا دلوقتي الله سبحانه وتعالى يقول أنه أخفى الساعة، أخفى وقت الساعة، هل هذا يكون فيه إشكال؟ الله أخفى وقت الساعة، هل هذا فيه إشكال؟ ها؟ لا ما فيهوش إشكال، لأن الله أخفى وقت الساعة، ما هو الله أخفى وقت الساعة، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه أي إشكال. يعني إن الساعة آتية أخفيها، يعني لو هي كانت أخفيها من غير أكاد، فهذا المعنى ليس فيه أي إشكال خالص. لكن لما بأكاد أخفيها، طب ما هي مخفية أصلا، طب ما معنى أكاد أخفيها؟ يعني أنها لم تخفى، أكاد أخفيها إيه؟ فلذلك بننظر هنا الكلام اللي بيأتي فيه الأقوال هنا، عشان بس كون منتبهين ليه ليه الكلام كده. فهنا الوجه الأول قال، وده وارد عن بعض السلف، عن كثير من السلف، قال أكاد أخفيها عن نفسي، الله سبحانه وتعالى يقول أكاد أخفيها عن نفسي، يعني أنه يخفيها، وهنا في مبالغة في الإخفاء حتى يكاد يخفي وقتها عن نفسه سبحانه وتعالى، فيكون هذا للمبالغة في إخفائها، المبالغة في إخفائها. هل معنى ذلك أنه أخفى عن نفسي؟ لا طبعا مش كده المعنى، ولكن معنى أكاد أخفيها، أكاد أخفيها من نفسي مبالغة في إخفائها، هذا المعنى الأول. وشفتوا يا جماعة القراءات اللي بيذكرها كلها في هذا المعنى، القراءات اللي بيذكرها كلها يعني إيه بتبين وتوضح هذا المعنى. المعنى الثاني قال أو أريد إخفاء وقتها، إيه اللي هو قاله هنا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أو أريد إخفاء وقتها، أريد إخفاء وقتها، إخفاء وقتها دي أخفيها، دي أخفيها. طب وبعدين؟ ها ليه الجملة دلوقتي وأنا بقرأ الجملة مش حاسس فيها، يعني مش حاسس بقلق، يعني أريد إخفاء وقتها، طب ما فيش صح، أريد إخفاء وقتها وقد أخفى الله عز وجل وقتها. هنا فسر أكاد بأريد، هنا فسر أكاد بأريد، ماشي؟ يعني أكاد هذا معنى ويذكروا لي بعض الشواهد في كلام العرب، وإن كان ليس مشهورا في استخدام أكاد، إن بعضهم يقول أكاد يعني أريد، أكاد أخفيها يعني أريد أن أخفيها، أريد إخفاءها. فهنا الوجه الثاني في الكلام على أكاد، الوجه الأول أكاد أخفيها ذكر متعلقه عن نفسي علشان يرفع معنى أكاد أخفيها عن الناس، لا أكاد أخفيها عن نفسي ذكر المتعلق فظهر المعنى. الوجه الثاني ذكر الإخفاء كما هو من غير ما يبقى فيه كلام في المتعلق، وفي أكاد فسر أكاد بإيه؟ فسر أكاد بأريد. طيب الوجه الثالث قال أو أكاد أظهرها، فالهمزة للسلبي، في بعض القراءات أخفيها بفتح الهمزة أي أظهرها. طيب قال أو الوجه الثالث قال أو أكاد أظهرها يعني أخفيها، أكاد أكاد أخفيها، فسر أخفيها بأظهرها، فسر أخفيها بأظهرها. قال فالهمزة للسلب، هذا في الصرف، يعني هي الهمزة هنا في أخفى، أخفى أو أخفي، أخفي يقصد أخفي، كأن الهمزة فيه يعني لسلب المعنى، كأن المعنى بقى بالعكس، هذا داخل في باب الأضداد، ماشي؟ ده في مشكلة، مشكلة لغوية في أخفيها، لكن أخفيها، أخفيها محتملة أكثر، وهنا بيقويها ببعض القراءات اللي فيها أخفيها، يعني أخفيها يقول لك أخفيها يعني أخفيها يعني أظهرها، أخفيها يعني أظهرها. طب أكاد أخفيها، أخفي بضم الهمزة أخفيها، فبعضهم يقول إن أخفيها بمعنى أظهرها أيضا، وتبقى بمعنى أخفيها، وهذا يعني بعضهم يعترض عليه من ناحية لغوية، يعني ماشي. حد عاوز يقول إن الهمزة للسلب هيدخل في مشكلة هي الهمزة مفتوحة ولا الهمزة مضمومة، وإن الفعل أصلا يعني هو فعل ده ثلاثي ولا فعل رباعي، والثانية وممكن حد يعني يتكلم فيها من باب الاضداد، يقول اخفي تاتي بمعنى على ظاهرها وتاتي على معنى الاظهار. واكاد اظهرها غير مشكل، يعني اكاد اظهرها غير مشكل، اكاد اظهرها لكنه لم يظهرها سبحانه وتعالى، ولكن يكاد يظهرها بما يرسل به انبياءه، واكاد على بابها طبعا، اكاد اظهرها بما يرسل به انبياءه من الاخبار عن الساعه وبما يكون من علامات الساعه واماراتها الى غير ذلك. طيب الوجه الرابع، قال وقيل اخفيها فلا اقول هي اتيه ولولا ما في الاخبار من اللطف لما اخبرت به. وقيل اخفيها فلا اقول هي اتيه ولولا ما في الاخبار من اللطف لما اخبرت به. طيب على هذا المعنى هل أخفاها أم لم يخفها؟ لم يخفها، كويس جدا، لم يخفها، لم يخفها. يبقى أكاد أخفيها، يعني هنا المراد أكاد أخفيها مطلقا، ولا يعلم الناس أصلا عن الساعة شيئا أصلا خالص، ولا حتى أن في حاجة اسمها الساعة، فلا أقول هي آتية أصلا ولولا ما في الإخبار من اللطف. الإخبار الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل والرسل يخبرون الناس بذلك ويريهم الآيات ويريهم علامات الساعة، هذا من لطف الله عز وجل بخلقه حتى يستعدوا لها وحتى ينتبهوا لها، الناس تكونش على غفلة والناس تخاف من الساعة. يقول فلا أقول هي آتية ولولا ما في الإخبار من اللطف لما أخبرت به ولكنني أخبرت به، ولكنني أخبرت به. طيب في فرق بين الوجه الرابع والوجه الأول ولا لا؟ في فرق بين الوجه الرابع والوجه الأول، في فرق بين الوجه الرابع والوجه الأول، إن الوجه الأول أكاد أخفيها من نفسي، أكاد أخفيها من نفس الثانية، أكاد أخفيها من الناس، ولكن الذي يخفى فيها شيء مختلف في الوجه الأول عن الوجه الرابع. طيب نلاحظ هنا إن كلام المفسرين طبعا، وأنا ذكر أربعة أقوال من أقوال أخرى، دي نقدر نقول إن هي يعني في أقوال أخرى أحيانا بعض الأقوال يكون فيها شيء من الغرابة، يعني مش شيء يعني غريبة جدا يعني كده يعني، ولكن يعني هو الأقوال اللي ذكرها يعني أقرب هذه الأقوال التي تذكر في تفسير الآية. هنلاقي من الكلام في معنى أخفيها، معنى أكاد في المتعلقات، ويحتاج إن هو يطيل يعني مثلا ويتعلق ويتكلم على معنى الخفاء. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ لأن الكلام دلوقتي على إخفاء الساعة الذي يتبادر إلى الذهن، الذي يتبادر إلى الذهن اللي هو إخفاء وقت الساعة، هذا الذي يتبادر إلى الذهن، وهذا قد أخفي جاء قبلها أكاد، لذلك نجد الأقوال في هذه الآية بهذه الصورة. طيب يقول الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى، قال متعلق بآتية، انتبه هنا، لتجزى كل نفس بما تسعى، قال متعلق بآتية مش متعلق بأخفيها، مش أكاد أخفيها لتجزى، مش أخفيها لتجزى، أو متعلق بأكاد أكاد أخفيها لتجزى، هي إن الساعة آتية لتجزى، فهي متعلق بآتية، قال لتجزى متعلق بآتية، لتجزى كل نفس بما تسعى، قال تعمل، فلا يصدنك عنها، قال عن التصديق بالساعة. طبعا الهاء عائدة على الساعة، الهاء عائدة على الساعة، ولكن هو هنا بيقدر المفعول، بيقدر أقصد المضاف، فلا يصدنك عن الساعة. طب ما معنى لا يصدنك عن الساعة؟ يعني لا يصدنك عن التصديق بالساعة، لا يصدنك عن العمل للساعة، من لا يؤمن بها واتبع هو فترد. تقول فلا يصدنك عنها عشان ما حدش يستغرب يقول عن التصديق، طب ما التصديق مذكر ازاي عنها؟ لا، الهاء هنا عائدة على الساعة، عائدة على الساعة، ولكن المعنى فيه مضاف، فلا يصدنك عنها، يقول عن التصديق بالساعة من لا يؤمن بها، يقول يعني كن شديد الشكيمة حتى لا يؤثر فيك أقوال الكفرة واعتقاداتهم، فنهى الكافرة والمراد نهيه أن ينصد عنها. هو النهي هنا في اللفظ لمين؟ النهي لمن لا يؤمن بها، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، هو النهي في ظاهره أنه نهي للكافر أن يصده، والمراد نهي، والمراد نهيه أن ينصد عنها بفعل هذا إيه؟ بفعل هذا الكافر. وهذا أسلوب مألوف، هذا أسلوب مألوف في كلام العرب، يعني أقول لك مثلا إيه؟ لا يمنعنك أحد من أن تفعل كذا، هو ظاهره أن أنا كأني، هو ظاهره أنا بنهاك، أنا كأني بنهاه هو أنه يمنعك، كأنه بنهاء، والمراد نهي، والمراد نهيك أنت عن الاستجابة لمنعه. طبعا هنا ممكن بعض المفسرين يقول النهي للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، أو النهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم منه أنه استجاب لذلك، على المذكور على المعلوم في قضية الأوامر والنواهي للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي من هذا الباب. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، قال خالف أمر الله فتردى، قال فتهلك، منصوب على جواب النهي. وأنا في جواب النهي فلا يصدنك، هذا منصوب على في بعض فاء السببية في جواب النهي. ثم قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال وما تلك، الحكمة في السؤال تنبيهه وتيقظه ليرى ما فيه من العجائب. هنا يتكلم في الحكمة من هذا السؤال، لأن هذا السؤال لا يراد به حقيقته، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ويعلم أنها عصا موسى. طب وما تلك بيمينك يا موسى، ويتكلم في الحكمة من هذا السؤال أن حتى يتنبه ويتيقظ لها، فيقول هي عصاية، ينتبه للعصا فيرى فينتبه لها ويرى هذه العجائب التي ستكون في هذه العصا كما سنرى. وما تلك بيمينك، قال حال من معنى الإشارة، يقصد بيمينك، أو صلة لتلك وهي اسم موصول. يعني وما تلك بيمينك، بيمينك تبقى حال من اسم الإشارة، أو تلك أصلا تبقى اسم موصول وتبقى دي جملة صلة يعني، أو في جملة الصلة يعني. وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ، قال أعتمد عليها عند المشي والإعياء، وأهش بها على غنمي، قال وأهش، أخبط الورق عن الشجر بها على رؤوس غنمي تأكله، وأهش بها على غنمي، قال أهش يعني أخبط الورق عن الشجر، هذا معنى الهش، هذا معنى الهش. بعض الناس تظن ان اهش ده يعني فهم، بعض الناس يقول لك اهش يعني هش على الغنم، هش على الغنم بالعصايه، لا، اهش معنى الهش ان يضرب الشجر حتى ينزل الورق، ولها صفه معينه، يعني لها صفه معينه يذكرها بعض المفسرين، ان هو بيعلق العصا، يعني لو العصا بيكون لها ايه، بيكون العصا معقوفه ويعلق العصا في فرع الشجره ويحرك ايه الفرع كده فينزل الورق، هذا معنى الهش، هذا معنى الهش. اقول واهش بها على غنمي، وأهش بها يخبط الورق عن الشجر على غنمي فينزل على رؤوس الغنم، على رؤوس الغنم حتى تأكله، ولي فيها مآرب، هذا في رأيه لغنمي، ولي فيها مآرب، قال حاجات أخرى كحمل الماء والزاد بها. يعني هنا مآرب أخرى، فهو بيذكر كأشياء ممكن أصلا يستخدم في مثل في أمور أخرى زي حمل الماء والزاد بها، المنسان مثلا يكون في دلو فبيرفعه بالعصاية ويحمل الزاد بها، ممكن يعلق عليها ويضع العصاية على كتفه ونحو هذا. يقول قيل لما أمره الله بخلع النعلين وتركهما، تصور عند هذا السؤال اللي هو سؤال وما تلك بيمينك يا موسى، تصور عند هذا السؤال إنكار التمسك بها وأمره بالرفض، فبسط الكلام وقال أنا محتاج إليها غاية الاحتياج. وعن وهب قال لما قال الله ألقها ظن موسى أنه يقول ارفضها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام مفسر هنا يقول أن الله عز وجل لما أمره بخلع النعلين وتركهما وقال وما تلك بيمينك يا موسى، يقول ظن موسى عليه السلام أن الله عز وجل سيأمره أن يرفضها، يعني أنه يترك هذه العصر كما خلع عليه، أنه يترك هذه العصر، فبسط الكلام في ما يفعله بهذه العصا. الله سبحانه وتعالى لم يقل له ما الذي تفعله، قال وما تلك بيمينك يا موسى، كان يكفي أن يقول عصاي بس، عصاي، ولكن قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تقول فبسط الكلام ليقول أنا محتاج إليها غاية الاحتياج، فلا يعني كأنه يعني لا يريد أن يقال له أرفض هذه العصا أو ألقي هذه العصا. هذا الكلام الذي يذكره، هذا الكلام الذي يذكره محله إيه هنا في الآية؟ محله هنا الكلام عن تعليل لماذا هذا البسط في الكلام، تعليل لماذا هذا البسط في الكلام، هنا واضح طبعا. والموطن ده حتى دايما يذكروه في البلاغة في شواهد الإطناب، إن هنا في إطناب في الكلام، في إطناب من أول هي لأن الجواب يبقى عصاي على طول في هي، وبعد كده المذكور بعد ذلك أنه هنا في تطويل في الكلام. طيب هذا الـ بيجي اللي بيبحث فيه بلاغي أو من يعتني بهذا ويبتدي ينظر فيه لماذا أطال موسى الكلام في القرآن، الكلام المحكي عنه أنه في إطالة للكلام وفي إطناف في الكلام، فربما يقف على بعض الأغراض، ممكن يكون في بعض الأغراض التي تقال في مثل هذا. هذا عندما يقال، هذا عندما يقال لا يقطع به، لا يقطع به، يعني إيه؟ هذا ذكره. في بعض المفسرين ذكروا غير ذلك، ذكروا غير ذلك. والمشهور حتى اللي بيذكروه في البلاغة لما بيذكروا هذا الشاهد بيقولوا إيه؟ دي مشهورة قوي قوي، ها يقولوا إيه هنا؟ يقولوا الإطناب ده هنا ليه في إيه؟ نوع من الأنس، صح كده؟ يقولوا هنا في نوع من الأنس، أنه يأنس بالكلام مع الله سبحانه وتعالى فيريد أن يطيل في الكلام، مش هيقول عصاي بس يطيل، ويريد أن يطيل في الكلام. وهذا معنى حسن جدا، وده معنى حسن أيضا الذي يذكره. فمثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور يعني لا يقطع فيها، لا يقطع فيها. ومهم جدا أن طالب العلم يكون منتبه لمراتب المعلومات، مش كل المعلومات حاجة واحدة، يعني مش حقائق ومش عارف إن هو مثلا بيتعامل صح وغلط وأبيض وأسود، لا، في مراتب المعلومات. وفي أشياء بعض مثلا النكات أو اللطائف أو نحو هذا، حتى بعض القصص ممكن يكون في بعض الأقوال بيضعها، يعني هو يكون عقل واسع، يعني يكون عقل واسع في مثل هذا. هذه نقطة تذكر مثلا، هذه نقطة تذكر. في مثلا نقطة أخرى تذكر، يقولون النكات لا تتزاحم. النكات هذه بالنسبة للنكات البلاغية، ده مش قول في تفسير الآية، هذا ليس قولا في معاني الآيات، النكات لا تتزاحم. طيب، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، أي نردها عصا كما كانت. ويقال في الشيء إذا عاد إلى ما كان عليه عاد سيرته، يتقال كده عاد سيرته يعني عاد كما كان، أي نردها عصا كما كانت. قال منصوب، هنا بيتكلم على سيرتها، منصوب بنزع الخافض أي إلى سيرتها، أو ظرف أي في طريقتها. واضمم يدك إلى جناحك، قال أي إلى جنبك تحت العضد، إلى جنبك تحت العضد يعني هنا، يعني واضمم يدك إلى جناح، قال إلى جنبك تحت العضد. والإنسان ليس له جناح، ولكن موضع الجناح من الإنسان إن كان له جناح، هو ده الجناح، هو ده موطن الجناح من الإنسان إذا كان له جناح. واضمم يدك إلى جناحك تخرج، قال حال كونها بيضاء. طبعا تخرج ده في جواب الطلب، حال كونها بيضاء يعني تخرج يدك، تخرج يدك بيضاء حال، يعني لها شعاع كالشمس من غير سوء. قال كبرص، صلة لبيضاء. آية أخرى قال حال، كلم في آية أنها حال، لسه في كلام تاني يقوله. آية أخرى قال حال لنريك، أي فعلنا ذلك لنريك، أو تقديره خذ آية أخرى لنريك، فلا تكون آية أو فلا تكون آية في الآية على هذا حالا. طيب، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى لنريك. الوجه الأول قال آية أخرى حال، هتبقى حال من اللي قبليه، ثم قال لنريك. طيب هنا لنريك هنا تتعلق به، قال فعلنا ذلك لنريك، فعلنا ذلك لنريك. طيب الوجه الثاني قال تقديره خذ آية أخرى لنريك، فبقت آية أخرى مفعول للفعل إيه؟ مفعول للفعل مقدر، هنا مفعول للفعل مقدر، ولا تكون حالا. طبعا وهنا اختلف في الوقف والابتداء، يعني هنا يختلف، يعني الوجه الثاني القارئ ممكن يقرأ يقول واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك، تعال الوجه الثاني آية أخرى، يعني خذ آية أخرى لنريك. طيب أما الوجه الأول فهي حالها متصلة ببعضها، لنريك من آياتنا الكبرى. قال ثاني مفعولي نريك، هي إيه اللي ثاني مفعولي نريك؟ يريد الكبرى، يريد الكبرى، يريد الكبرى. طيب فين المفعول الأول؟ المفعول الأول الكاف، المفعول الأول الكاف. طيب ما المعنى هنا؟ ما المعنى هنا على الذي يذكره؟ المعنى لنريك الكبرى من آياتنا، لنريك الكبرى من آياتنا، يعني لنريك الآية الكبرى من آياتنا، ماشي؟ فعلى الذي يذكره ليس صفة لآياتنا، انتبهوا، اللي هو بيذكره ده مش صفة لآياتنا، صفة لآياتنا هذا وجه آخر، ولا لم يذكره هنا وجه آخر يذكره بعض المفسرين، إن لنريك من آياتنا الكبرى، تبقى الكبرى نعت لآياتنا، الكبرى تبقى نعت لآياتنا. الوجه الذي يذكره هنا مش معنى كده، ليس معناه الكبرى نعت لآيتين لنريك شيئا من آيتين الكبرى، ليس هذا هو المراد عنده، ولكنه يقول أنها مفعول ثاني، يعني لنريك الكبرى من آياتنا، لنريك الآية الكبرى من آياتنا. في فرق في المعنى باين. طيب يعني هو مثلا الوجه اللي بيذكره هنا تبقى منصوبة، هنا الوجه اللي بيذكره هتبقى منصوبة، على الوجه الآخر إن هي تبقى نعت لآياتنا هتبقى إيه؟ هتبقى مجرورة، لأن آياتنا أصلا مجرورة. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون قال وادعه إلى التوحيد إنه طغى قال عصى وتكبر. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله الكلام في تفسير سورة طه المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.